أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء والأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن ولله الحمد وله المنة في هذه الحصة المباركة مع الدرس 17 من دروس البلاغة مع الجوهر المكنون ليوم الاثنين 25 من جماد الأخيرة عام 40 و400 ألف، الموافق 4 شهر مارس 19 2000. قال الناظم رحمه الله في البيت 40 والبيت 41 والبيت 42 والبيت 43، قال رحمه الله: فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإنكار، فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. فحسن ومنكر الإخبار حكم له بحسب الإنكار، كقوله: إن إليكم مرسل، فزاد بعد ما اقتضاه المنكر. المعنى الإجمالي: تقدم لنا أن الخبر أو خطاب المخاطب إما أن يفيد فائدة لم تكن عند المخاطب، أو يفيد لازم الفائدة، وهو الإعلام بأن المتكلم على علم سابق بفحوى خطابه للمخاطب، ويجرى العالم الغافل مجرى الجاهل، فيخاطب بلا توكيد. يقال له مثلا إذا كان متهاونا بالصلاة: الصلاة لا يجوز التهاون فيها. فيخاطب كما يخاطب الجاهل، وهذا تنبيه على أن عليه أن يستيقظ ويعمل بما علم. ثم قال: فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد من الكلام، يعني يطلب للمخاطب أن يقتصر في كلامه على ما فيه الفائدة بدون زيد ولا نقص، لأن هذا هو سر البلاغة. وأما الإكثار هنا على المراد فيخل بالبلاغة، وعلى هذا فيخاطب الخالي الذهني من الحكم بلا توكيد للخبر، نحو: الصدق محمود والاجتهاد مثمر وخير البر عاجله. فهذه الجمل الثلاث يتقبلها المخاطب ب قبول حسن. فإذا قلت له مثلا: الصدق محمود، يمكن أن يجيبك قائلا: نعم، والاجتهاد مثمر، نعم، وخير البر عاجله، نعم، لأن المخاطب يتقبل هذا الخطاب لأول وهلة. ولهذا يقول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. وقول الناظم: فيخبر الخالي، كان من الأولى أن يقول: فيخبر الخالي، لأن الخالي لا منقوص، والمنقوص يظهر عليه النصب. يقول ابن مالك: ونصبه ظهر. قالوا: والقاضي منقوص وعيبه ظهر، وقتله ينوى وإما فيجر. المنقوص يظهر عليه النصب، مثال قوله تعالى: أجيبوا داعي الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. وإذا كان المخاطب مترددا في وقوع النسبة وعدمها، فيحسن توكيد خطابه، والذي يقول الناظم: ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن. فحسن توكيد خطاب بأحد المؤكدات التي يتي، تقول مثلا: لا زيد عارف، تأكدت الجملة بلا من الابتدائي والجملة الاسمية، وتقول مثلا إن زيدا عارف، فأكدت الجملة بإن وبالجملة الاسمية، وتقول مثلا قد فاز السعيد فأكدت الجملة بقد، لأن المخاطب هنا يتردد في معرفة زيد وعدمها. والنوع الثالث منكر الإخبار. وأما منكر الإخبار رأسا فحتم له التأكيد أو التوكيد، قال وكده توكيدا وأكده تأكيدا، كما يقال أرخ تاريخا وورخ توريخا. فحتم له التوكيد بحسب إنكاره قوة وضعفا، فإذا قوي إنكاره يزاد له في المؤكدات، وإذا ضعف يؤتى بما يحتاج إليه من المؤكدات. ثم مثل الناظم لذلك بقوله كقوله تعالى إنا إليكم مرسلون، أي كقوله تعالى إخبارا عن رسول سيدنا عيسى على نبينا وعليه السلام، إذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون، سورة ياسين. فوكدت الآية الكريمة بإن والجملة الاسمية. وبعد هذا قال فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون، أي زاد في التوكيد في المرة الثانية لزيادة إنكارهم، فقال تعالى حكاية عنهم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فوكدت الآية بإن وبالقسم واللام أي لام الابتدائي والجملة الاسمية لمبالغة المخاطبين في الإنكار، حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وكان الرسول دعوا هؤلاء إلى الإسلام على وجه ظنوا بهم أنهم أصحاب وحي ورسالة من الله تعالى، وعلى هذا فنقول لخالد الدهني محمد مجتهد، ونقول للمتردد إن محمدا مجتهد، ونقول للمنكر إن محمدا لا مجتهد. وينقل هنا صاحب الإيضاح القزويني عن أبي العباس المبرد النحوي المشهور المتوفى 285 هجرية ما أجاب به، يعني ما أجاب به المبرد الكندية الفيلسوف المشهور المتوفى 253 عن قوله، يعني الكندي قال للمبرد إني أجد في كلام العرب حشوا، يقولون مرة عبد الله قائم، ومرة إن عبد الله قائم، ومرة ثالثة إن عبد الله لقائم، والمعنى واحد في نظره. فقال له المبرد كلا بل المعاني مختلفة، فعبد الله قائم إخبار عن قيامه لخالد الدهني، وإن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل متردد في قيام عبد الله وعدمه، وإن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر. وهذه مراتب المخاطبين ولا رابع لها، الخالد الدهني والمتردد والمنكر. فإذا خولف الخطاب فذلك إخلال بالبلاغة المطلوبة، ودليل على أن المتكلم يهرف بما لا يعرف، ويرتجل حيث لا يحسن الارتجال. ولقد صدق من قال لكل مقام مقال، ولكل حي رجال، والله أعلم وأحكم. وإلى لقاء قادم سادات الأعزاء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.